جاء في سنن الترمذي وغيره: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، منظر فظيع، منظر مرعب، أسودان أزرقان، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ هذا امتحان في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس عقائدهم مهزوزة، بعض الناس في شك، بعض الناس لا يعرف عن نبيه، لا يكاد يعرف عن نبيه شيئا. لابد أن نستيقظ، المسألة وراها سؤال وامتحان. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، إذا كان من أهل الإيمان، على ما كان يقول في الدنيا يقول في القبر. الاعتقاد هنا له أثر هناك تحت. فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، 70 في 70، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان منافقا، قال عليه الصلاة والسلام عندما يسأل ماذا يقول، قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضراعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك.